أنا كنت سعيد إن أنا أجي تاني وأقعد معاكي ونعمل برنامج ده. يعني أنت ما استطعتنيش ولا حاجة. أنا الحقيقة قعدت أدور عليك كتير. طيب معلش، بس الظروف جت كده الحقيقة. وطبعا لما بنرجع تاني كام سنة دلوقتي، 8 سنين مثلا، بتصور فعلا إن أحلى أيام عمر الواحد اللي قضاها هنا في صوت العرب، والبرامج اللي كان يعني متحمس حماس شديد وبيحاول يدور على فكرة من هنا ويجري ورا مؤلف من هنا ويشوف حاجة تنفع وياخد لقطة من الشارع ويقول طب ما دي ممكن تصلح الفكرة دي برنامج. يعني كان عايش حياته كلها ال 24 ساعة بيفكر بس في الميكروفون ده، ازاي يقول فيه كلمة للناس وازاي يكون فكرة ويجمع فكرة من حياته كلها عشان يقدمها للناس. وأتذكر في حوار دار بيني وبين مدير مسؤول في صوت العرب، أما قال لي أنت ما بتجيش الصبح بدري، المفروض تيجي الساعة 8. قلت له أنا بشتغل. قال لي بشتغل في البيت. قلت له بشتغل في البيت وفي الشارع، وأنا راكب المترو وأنا سايق العربية، وأنا واقف أكلم بتاع البطاطا بشتري، وأنا واقف أكلم بتاع الذرة، لأن كل ده بحاول أستجمع فيه بعض الأفكار. يعني قاعد عمال أفكر أشغل دماغي، إلا إذا تصورت أنت أن أنا موظف عادي ممكن أجي الصبح أقعد على المكتب أقوم أفكر الساعتين دول ثلاثة دول. بينما أنا بفكر طول اليوم أعمل إيه بكرة وأعمل إيه بعده وإيه البرنامج اللي ممكن ينجح وأقدمه وهلم جرب. أنا متهيئ ده حال الفنان دائما، الفنان الصادق والإذاعي الصادق ده دايما تبقى الإذاعة جوانا، ويمكن لما نشوف أي حاجة نقول دي تنفع لقطة، ده ينفع برنامج، ده ينفع مش عارف. مظبوط مظبوط. وبعدين أحيانا الواحد يسمع مثلا جملة موسيقية في مكان ما، طريقة تقديم حاجة محددة في مكان ما، قول الله طب انا ممكن استغل ده، طب انا ما اخدش ده. يعني حتى في فسحه وقاعد سهران في مكان ما مش بتستمتع بالقطعة الموسيقية، بيحاول يستفيد قدر المستطاع من كل شيء بيجمعه. زميل عادل جلال خدتني في الكلام وكعدتك على فكرة، يمكن السادة المستمعين يعني عارفينك من خلال برامجك، ولكن مش عارفين طريقتك في الكلام اللي بسرعة بسرعة، يمكن ده بيبان أيضا ساعات في بعض مقدمات مسلسلاتك وبرامجك. عموما أنا بقول خدتني في الكلام لأن أنت قلت بقالك حوالي 8 سنين غائب عن صوت العرب. إنما التحقت بصوت العرب إمتى وإزاي؟ أنا أول إذاعة اشتغلت فيها هي الإذاعة السعودية بجدة. قبل التحاق بصوت العرب. قبل التحاق بصوت العرب. إيه يعني الظروف بقى؟ أنا كنت في الحقيقة أنا خريج كلية الآداب يناير 60. حاولت إن أنا أراسل الإذاعة السعودية لأني ما كنتش يعني مؤمن بإن أنا ممكن أبقى مدرس جيد يعني ناجح. فتصادف إن في واحد كان عارفني هناك من خلال الدراسة، رشحني عندهم وقال لهم الولد ده كويس ويستطيع فعلا انه يعمل برامج كويسة وحاجة من هذا النوع. يعني ده كان من خلال اعجابي بالتمثيل والحفلات اللي في الكلية والمسائل من هذا النوع. يعني كنت بتشارك فيها كإخراج او كتمثيل؟ كتمثيل وكإخراج. كنت غاوي الحكاية دي. كنت قسم ايه؟ انا كنت قسم تاريخ. فبعتولي فعلا بالموافقة، وانا ما عنديش فكره عن العمل الاذاعي مطلقا خالص. ولا جيت هنا الاذاعه، دخلت مره واحده عمل معايا الاستاذ امين بسيوني. كان بيعمل برنامج اسمه لقاء الجامعه اظن كده، واستضافني انا والمرحوم الضيف احمد الله يرحمه، وعملنا سكتش صغير كده، وبعدين عمل معنا انترفيو سريع. كان اول مره في حياتي اخش استوديو اذاعه. وكان اتبسطت من الجو ده والاستوديو، وحسيت ان ده مكانك. يعني انا بس حسيت ان انا يا ريت اقدر انا اقوم بالدور اللي كان قايم بيه الاستاذ امين بسيوني في الوقت ده. وبعدين كنت بفكر فعلا طب ليه ما سالناش قال كذا، طب ما لو حط دي قبل دي. يعني قعدت افكر في شويه حاجات المفروض ان انا ما افكرش فيها كضيف يعني. وكان اياميها في استوديو علوي الشريفين كنا. كان استوديو دراما، ما اعرفش استوديو كبير يعني. وكان في زميل هنا في الجامعه مخضرم قوي، كان ممثل. فكان بيجي يمثل في الاذاعه. فلما شافني اندهش. قال لي انت جاي الاذاعه تعمل ايه؟ قلت له مستضيفني هنا الاستاذ امين بسيوني في انترفيو كده، هقول كلمتين يعني. وكان سكتش صغير، دخلنا مثلنا، فانا عملت فيد بصوتي في الاستوديو. ما اعرفش يعني خفض الصوت. ما اعرفش ان في فيد اللي هو الصوت يبتعد تدريجيا عن طريق الفيدرز اللي هي. فعملته حي في الاستوديو، قعدت اتكلم وابعد وابعد لغايه باب الاستوديو. فانبسط مني قوي الناس الموجودين، انبسط حتى المهندس اللي كان بيسجل قال لي مين اللي قال لك تبعد؟ قلت له انا حسيت ان انا لازم ابعد هنا لانه المفروض انه بيبتعد عشان يخش بعد كده هو بالحوار. فقال لي الله انت اشتغلت في اذاعه قبل كده؟ قلت له انا اول مره اخش استوديو اذاعه. إذن يعني الحس موجود بيكون في الإنسان. بيبقى الواحد تلقائيا كده الاستعداد. زي أي برضو زي الرسام مثلا يرسم لكن ما يعرفش لسه قواعد الرسم شكلها إيه. فلما يدرس القواعد يبتدي بقى يبدع بقى. فلما رحت هناك في الحقيقة كان في يعني زمايل مصريين سبقوني من مدة طويلة من 9 سنين و10 سنين. أنا متحمس جدا ومتصور إن أنا هعمل شيء ما حدش عمله قبل يعني مشكلتي باستمرار. فبتحمسي ده فعلا ابتدينا يعني صدام خفيف ببعض. أنا عايز يعني في ناس بقى لها 19 سنين مقيمة هناك بتعمل برامج تقليدية، أنا عايز أعمل حاجة جديدة يعني. فثرت على ده يعني وقلت لا لازم نعمل ولازم نسوي. فقال لك ده عيل عنده 22 سنة 23 سنة، هم مستصغريني وما اشتغلتش في إزاعة قبل كده في أي حتة، قال لك ده جاي هيعمل إيه ده يعني. فأنا قلت لهم طيب بدل ما نقعد نمثل داخل استوديو مغلق، ما احنا نعمل حاجة اسمها مسرح الإذاعة وندعو ناس ونخلي الممثلين يمثلوا قدامهم والمغنيين يغنوا قدامهم. فقالوا ده مجنون، لأنه لو واحد غلط بكلمة وطلعت على الهواء ممكن تبقى مشكلة. وأياميها الحاجة الوحيدة اللي كانت بتزعل الهواء هي نشرة الأخبار. فالمهم جيت في الآخر ودخلت في تحدي وقلت لهم أنا لازم أعمل ده. فمدير الإذاعة وافقني وقال لي أنا هسجل، خليك تسجل حلقة وبعدين أسمعها، إذا كانت الحلقة دي نفعة هتستمر معانا، مش نافعة قلت له أنا حد مستقلتي وارجع لها، أنا مش لاقي هنا عشان أتعلم يعني. فالمهم وبعدين هو لأنه ما كانش متصور أنه ممكن الناس تيجي، ما كانش طبعا فيه تلفزيون خالص ولا حاجة. فابتدى يعمل 15 إعلان يومي يقول فيه صديقي المستمع أنت مدعو لحضور مسرح الإذاعة بالإذاعة السعودية بجدة. ففوجئنا يوم الحفلة، مش حفلة يعني، هي حاجة كده، فوجئنا إنه في حوالي الاستوديو ساعة 150 واحد 200 واحد، فوجئنا بحوالي 1500 واحد، ناس جاية من الطائف وناس جاية من مكة وناس جاية من مسافات بعيدة جدا. وحصل تجمهر أمام مبنى كان اسمها المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر، تجمهر كبير. فالراجل استدعاني وقال لي انت عامل لي مظاهرة ايه ده، مشي الناس، وتمشيهم ازاي ده مستحيل. وابتدت الناس تقول يعني اذا كنتوا عايزين فلوس ندفع 10-20 ريال ونقول لهم هي مجانية الحفلة بس مفيش مكان جوه، واللي جوه لغينا الحفلة، اخرجوا مش عايزين يخرجوا. حصل ازمة رهيبة. وبعدين في الاخر قرروا انهم يذيعوا الحفلة على الهواء ويقولوا للناس انتوا هتسمعوها دلوقتي في الراديو بتاع العربية. وفعلا كان لاول مرة بيحصل ان حاجة تذاع على الهواء من الإذاعة السعودية، حاجة ترفيهية منوعات يعني. منوعات سنة 60-61. فلما اتذاعت ابتدوا تاني يوم يستدعوني يقولوا لي احنا عايزين كل أسبوع حفلة. قلت لهم ده مستحيل، هي كل شهر مش حفلة يعني، ما أنا حفلة إنما يعني برنامج من هذا النوع. أياميها بقى كان لسه المطرب طلال مداح ده أول مرة يغني في حياته واتعرف على جمهور كان في مسرح الإذاعة. وكان في برضو نجوم الكوميديا اللي دلوقتي يعتبروا معروفين في السعودية زي مثلا حسن دردير اللي هو سمي مش جاس في مسرح الإذاعة وعن طريق أنا يعني. أنا قلت لهم كان في سكتش صغير بيعملوا كده فعايز اسم يعتبر اسم شعبي. أنا أعرف الأسماء الشعبية في مصر يعني، فقلت لهم الأسماء الشعبية عندكم في السعودية زي إيه وإيه. فقالوا لي شوية أسماء، واحد قال مش جاس، قلت له أيوه هو ده أنت اسمك مش جاس. وإلى يومنا هذا هذه الشخصية ملزمة لحسن دردير ويسمى في السعودية بمش جاس. يعني حسن دردير وطلال مداح يمكن كان بدايتهم بداية مسرح المنوعات اللي كنت بتقدمه من إذاعة السعودية، وكذلك لطفي زيني. طب ده في بداية يعني حياتك الإذاعية في إذاعة المملكة العربية السعودية، إنما بدايتك في صوت العرب إمتى وإزاي؟ حواليك بعد كده جيت من الإذاعة السعودية في سنة 62. لما جيت قدمت هنا في الإذاعة المصرية فقبلوني في البرنامج الثاني. وبعدين لقيت البرنامج الثاني كان أياميها أظن الأستاذ فؤاد كامل هو مدير البرنامج الثاني، لقيته برنامج ثقافي جدا وتقيل قوي. وادوني أعتقد أياميها أول ما جيت ادوني حاجة بعض أبيات من الإلياذة والأوديسة وقالوا لي ترجم ده. أنا لما قعدت أسمع البرنامج يومين وجدت انه ما فيش حد بيسمعه تقريبا يعني غير الصفوه من المثقفين. انا عايز انتشر يعني، عايز ابقى الناس كلها عارفاني كبدايه طبعا. وبعدين هبتدي في البرنامج الثاني يعني خلاص هتبقى تلتصق بيا الحكايه دي وهبتدي اخش في الاطار ده. طب ما الثقافه ممكن يبقى مع الترفيه مزيج من الثقافه والترفيه واصل الناس اكتر يعني. فحاولت بشتى الطرق ان انا امشي من البرنامج الثاني. فكان في زميل عايز يروح البرنامج الثاني في صوت العرب. يعني المسألة صدفة بقى، مسألة يعني صدفة بحتة يعني. فحصل عملية إبدال. أنا رحت صوت العرب والزميل راح البرنامج الثاني. وأول ما جيت صوت العرب كان رمضان ناقص عليه 10-15 يوم. كان بعد برضو مازلنا 62 كان مازلنا 62. فأنا فوجئت بأنهم بيدوني مسلسل من غير ما حد يعني يختبرني اختبار حقيقي. يعني المفروض اعمل مثلا اول سهرة كاخراج يعني اعمل حاجة كده. ليه مش كان كنت عارفة ان وقتها كان استاذ احمد سعيد ادى المجموعة من المخرجين الجدد زي كان كنت عملت حلقة مع مراد كامل كان كلكم خدتوا حاجة بتاع نص ساعة. لا انا لا هي بقى المشكلة ايه انا برضو قلت ان انا اخرجت قبل كده. هما الدفعة اللي جت اللي تعتبر يعني مواكبة ليا دخلوا الإذاعة سنة 62. أنا اعتبرت نفسي إذاعة من سنة 60 سنتين. وده حقيقة يعني فقلت لهم لا أنا عندي خبرة بالمسألة دي وأنا أخرجت قبل كده مسلسلات وعندي يعني حاجات في السعودية عملتها فأنا ما يعني ما بقاش مساعد ولا تجربوني في حاجة إذا كان هتديني حاجة دي. هؤلاء والقمر ونستمع إلى جزء من برنامج هؤلاء والقمر للإعلامية سامية صادق في جولة وحوار مع الفنانة الكبيرة فايزة أحمد والشاعر الكبير نزار قباني. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان صار طريقا تحت قدميه. حلم الكثيرون أن يصلوا إليه لكنهم ظلوا على مشارف الحلم لا يملكون سوى الأماني. إلى القمر وصل الإنسان. الخيال وصل إلى النجوم وإلى القمر نطير معا. ننطلق في صاروخ من الخيال معنا مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين. لا إننا سنرسو بهم على الكوكب المتلألئ واحدا واحدا. نطوف بهم في رحلة الخلود ويطوفون بنا في عالم الفكر منطلقين إلى القمر. هؤلاء والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. فايزة أحمد. اهلا بمطربتنا الفنانه الكبيره فايزه احمد. اهلا بك ستي انا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وجميع الامه العربيه بخير وسلام ان شاء الله. اظن فايزه بيربطك علاقه وثيقه جدا بالقمر، فالقمر هو اللي قدم صوتك للناس في مصر بصفه خاصه. يا ترى اول ما هتشوفيه هتغني له ايه؟ يما القمر على الباب نور انا دينه، يما القمر على الباب نور انا اديله، يما ارد الباب يما ولا انا اديله انا اديله يما اما. انت بكره هتخلي القمر يستقبلك بالاحضان. طيب ايه اول حاجه هتخطر على بالك وانت في القمر؟ حبيبتي قاهرتي لن تغلبي لن تقهري، حبيبتي قاهرتي لن تغلبي لن تقهري، أفدي سراكي بدمي من ظل أي معتدي، وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به وخير ما أجدو به أني أحب بلدي الحقيقة دي طريقة جميلة جدا في الرد على الأسئلة، وياريت تقدري تكملي كل الأسئلة بالطريقة دي. طيب مدام فايزة، الأمر حسألك إيه الآلة الموسيقية اللي هتكوني حريصة إنك تخديها وياك في الأمر؟ العود طبعا. طيب نفرض أنا معك شنطة صغيرة زي الهاند باج، وهتحطي فيها شوية حاجات، وانت متسرعة وعايزة أوام إيه تلحقي الصاروخ اللي هيحملك للقمر في رحلة المجهول دي، هتطرع تختي إيه؟ أول حاجة هاخدها معايا الميكروفون عشان يوصل صوتي من القمر إلى الأرض عشان ما بعدش عن اللي بحبهم. طيب انت طبعا بتخافي من الطيارة مش كده؟ يما. طيب احنا هنطلع في صاروخ، وهسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة، يا ترى هتحبي تاخدي معاكي في رحلة المجهول دي أولادك ولا والدتك ولا زوجك؟ الحقيقة ما اخدش حد معايا. لأني زي ما بخاف أنا هخاف عليهم، والحقيقة أنا ما يهمنيش نفسي ساعتها، يعني أنا إذا كان ناس أنا بحبهم وأنا موجودة طيبة ما أقدرش أعيش. يعني هتفضلي أنك تطلعي رحلة المجهول دي لوحدك حبا فيهم وخوفا عليهم؟ يعني طبعا. طيب إيه النغمة اللي يعني اللي بتطربك وبتشجيكي بينك وبين نفسك أما بتكوني قاعدة لوحدك كده؟ الحقيقة بحب اسمع مواويل، لأن المواويل دي ملهاش تلحين مقيد، بتحس المطرب بيغني على راحته، بيقول اللي بيحس بيه تلقائي. أيوة، فيسعدني أني أسمعك تسجيل لمطرب اسمه إليا بيضة، والتسجيلات دي مش موجودة هنا في مصر، والحقيقة هتسمعي حاجة جميلة جدا وفيها فعلا سلطنة. تفتكري هنتذوقها كأنها مثلا متلحنة دلوقتي؟ بالظبط، يعني هتسمعي بتهيألك ان مطرب بيغني دلوقتي تسجيلات من الجديدة خالص، يعني ما بتهيألكيش ان التسجيلات دي قديمة، مع ان التسجيلات يمكن لسه ما تولدتيش لسه. طب دي مفاجأة لطيفة للأمر، نسمع سوا؟ يلا. تبعنا المجد من عرش وهوى، وهرول وعلق بيرق وبقلوعنا بيلحق علمنا، وغير الوفق ما بيقدر علمنا، يا يا يا يا يا يا فتحنا الأرض ورفعنا علمنا عليها، وظل للأربع جناها، يا با يا يا بو يا بو يا بو يا بو بعد الزمان بيعترف بفضالنا، بعد الأخصام حدوه، وحسامك سن ماضي العزم حدوه، وتاريخك بلا

لقاء الأجيال. ونستمع إلى جزء من برنامج لقاء الأجيال للإعلامية عديلة بشارة مع الفنانة الكبيرة سناء جميل. إذاعة الشعب من القاهرة. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال. لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع مساء الخير، النهاردة حنلتقي بفنانة من القمم الفنية الأصيلة في بلدنا. فنانة استطاعت بكفاح 20 سنة إنها تصبح علامة بارزة في نهضتنا المسرحية. فمن أحضانها خرجت وإليها تعود، لا أتلو عليك إلا صلاة الكادحين في ربوع الأرض كلها. نم يا حبيبي مطمئنا، فلن يسقط العلم من أيدينا أبدا، وغدا يشرق النور ويزدهر الأمل وتونع الصبايا ويضحك الأطفال. يا أحباء واسدوه مع صحابه الشهداء في كل أرض في كل جبل، واسدوه في القلوب، واسدوه بين الجفون وبلا دموع. يا أحباء صلوا من أجل أن يمنحنا الله القوة لكي نسير في الطريق الذي صار فيه، لأنه هو الطريق للحق والحياة. يا أحبائي، عندما تضربون في الأرض بالفأس تذكروا، وعندما تشقون الطرق وتمدون السكك الحديدية تذكروا، وعندما تجلسون إلى أطفالكم ونسائكم في الليالي المثمرة تذكروا، لن تختفي العبودية من العالم بمعجزة. طبعا كلكم عرفتم ان ضيفتنا الليلة الفنانة العظيمة الموهوبة سناء جميل. اهلا بمدام سناء، ويعني انا مش عارفه اعبر لك عن سعادتي بانك الليله ضيفه لبرنامجنا. اهلا بيكي مدام سناء. احنا عندنا سؤال تقليدي، ولو اني عارفه انه ما يعجبكيش، يعني بيبقى في بدايه البرنامج عن البدايه الفنيه او لمحه سريعه عن حياتك. هو كويس انك قلت يعني ما يعجبنيش، وصحيح ما بيعجبنيش، لانه بقى قد كده يعني شيء بعيد عن الواحد وبعيد عن شخصيته. انما بما انه سؤال تقليدي يعني حاضر هرد عليه. هو اصل الحكاية ان طبعا من 20 سنة كانت المسائل غير كده، فهي الحكاية كان ان اهلي واحنا من ملوي، يعني بلد من الصعيد، فكان طبعا أهلي كان أول ما خرجت من المدرسة كان يعني كل أملهم إنهم يجوزوني وأقعد في البيت وأخلف عيال وتبقى الحياة بالنسبة لي يعني زي بقية عيلتي. أنا ما كنتش عايزة كده. فصادف يعني إن كان لينا جار بيعرف حكاية معهد التمثيل بتاع، فقال لي يعني على الموضوع بتاع معهد التمثيل، فيعني اتبسطت منه قوي. فطبعا عرضوني بشكل مش حلو ابدا يعني، لدرجه وصلوا انهم طردوني من البيت. فكان الله يصبحه بالخير ولا يمسيه بالخير دلوقتي الاستاذ زكي تريمات وداني بيت طالبات واستمريت يعني. طب هو يعني واضح ان كان في موقف اصرار منك لدرجة أن الأمور وصلت بينك وبين أسرتك لكذا. موقف الإصرار ده كان لي، هل أنت كان في خلفية عندك لحب الفن والتمثيل؟ هو شوفي النهاردة ممكن الواحد يسميه إصرار حقيقي، إنما كان ممكن أفشل وأبقى أنا غلط. يعني مش كل إصرار بيبقى صح، خصوصا يعني الإنسان لسه في مقتبل عمره، جايز يبقى غلط، جايز أهله يبقى صح. إنما للظروف يعني جت إن طلعت صح، يعني بدليل إن أنا وظفت ونجحت، هما نفسهم حاليا يعني بيتفرجوا عليا ومعجبين بي يعني بيفخروا بي كده. إنما بقول إن يعني الإصرار نفسه هو جالي لإني أنا كنت داخلية في المدرسة، فكنت كل سنة بنقدم مسرحية صغيرة، عارفة في المدرسة كنت داخلية. فكنت كل سنة أقدم مسرحية، ولدرجة دي كده يعني كنت شقية، مش عايزة أقول كنت شاطرة. فكان عملوني رئيسة الفريق، فمن هنا يعني لقيت صدى في نفسي يعني، فاهمة ازاي؟ انما كنت بحس ان التمثيل ده حلو يعني، ما كانلوش التقدير، ما كانلوش القيمة اللي انا بفهمها دلوقتي يعني، كنت واخدها كده الله حمثل وبقى حلو قوي التمثيل. مش واخد المسألة اللي انا تبعتها فيما بعد في حياتي. اصبح الفن بدمك دلوقتي يعني. طبعا انا سناء، هو انت فيكي حاجة مميزة يعني مش قادرة حتى خليها للآخر، لأنها سر يمكن في رأيي وفي رأي كتير من جمهورك اللي بيحبك، واللي أنا يعني يمكن بسمع كلامهم عنك. دي سر رباط بينك وبينهم، وبيقولوا إنها هي اللي بتحسسهم وانت بتمثلي إنك ما بتمثليش، عصبيتك يعني، بيحسوا انك انت بتبقى عندك حتة من العصبية. العصبية دي يعني بيقدروا انها موجودة فعلا في حياتك، ولما بتظهر على المسرح بتحسسوا انك انت طبيعية جدا. فهل دي فعلا موجودة في حياتك الشخصية؟ هو العصبية طبعا موجودة في حياة الشخصية، انما مش دي اللي بتخليهم يحسوا اني انا طبيعية. يعني مش العصبية اللي بتخلي لي ممثل يحسس المتفرج انه طبيعي. لا، هو مش العصبية مطلقا. هو ان يعني هما بيقولوا ان هي في حياتها عصبية. وبتبان عصبية فادية طبيعية. لا شوفي، هو انا عصبية فعلا مفيش شك، انما يظهر ان ناس بتنسى، او مش يمكن معظم ادواري عصبية بكون فيها شوية، انما في ادوار يعني بعملها بدون عصبية يعني بشكل غير عصبي إطلاقا يعني. إنما هو الكويس اللي أنا بسمعه، أو الجوابات اللي بتجيلي، أو الناس اللي بتقابلني واللي بتكلمني، وده الشيء يعني اللي أنا بعتقد اللي ادخرته من حياتي الفنية، إن الناس بتقول لي أنت في طبيعتك زي ما بتكوني في التمثيل. وده فعلا يعني أنا من الناس اللي ما قبلش دور أنا مش حاساه، ما احسش اني فعلا ممكن يتغلغل فيا، واحس اني انا كل مسام في جسمي هضمه وقابله ومقتنع بيه، فبالتالي بيطلع مني قد كده طبيعي يعني، بحوله قوي. فلدرجة ان فعلا الناس لما بتقابل بيقولوا يا ده انت زي التلفزيون ولا زي المسرح ولا زي السينما وبتاع. فعلا دي بتسعدني يعني، انا بعتقد هو ده رأس مالي اللي انا ادخرته من حياتي الفنية. إنك في النهاية الناس تقابلك ما تلاقيكيش شخصية تانية، يعني عارفة الحجاب ده اللي كان محطوط بتاع إن الممثل يبقى بتاع مش عارف إيه وبعدين يجي على المسرح يبقى شيء وبعدين في حياته وكده. لا، بقدر الإمكان الإنسان يحاول إنه هي صورة من حياتنا. من يعني بنحطي نفسك إن لو سناء جميل عاشت الظروف دي بتتصرف تبقى ازاي؟ بالظبط. طيب يا مدام سناء، وبالتالي عارفه بيحصل الاتي اني انا بعد كل شخصيه بمثلها، بس الحمد لله يعني دلوقتي جوزي اتعود علي بتغير ببقى الشخصيه اللي انا بمثلها لمده اسبوع 10 ايام كده، فخلاص جوزي اتعود الحكايه، يعني اجي احيانا اضحك ضحكه مش بتاعتي فجوزي ما يستعجبش دلوقتي، خلاص ابقى دخل عصبيه واقول ايش مش عارف ايه واتنرفز وحاجات كده، فخلاص اتعود. ليه؟ لان بتبتدي فعلا الشخصيه تلازمني، وده جايز مش صح، يعني مش صح يمكن لو انا عندي اولاد، مش صح لو انا عندي زوج تاني ما يتقبلش دي مني. هو جوزك برضه أديب هي دي يعني بيضمك ومجال سعداني من كل ناحية. لا هو كمان ما عرفش يعني الانفصال الكامل عن الشخصية اللي الفنان بيأديها، خصوصا الفنان المسرحي. الفنان المسرحي بيقف كل ليلة بيأدي نفس الشخصية، فمش ممكن ينفصل عنها وبعدين يرجع لها، يعني يرجع لها ساعة البروفة وساعة العرض وبعدين ينفصل عنها مثلا ربع النهار ويرجع لها ثلاث ربع النهار، تكره دي عملية مش ممكن. يعني فنان السينما ممكن لكن لا برضو لا برضو لا، بس بالعكس يعني أنا بعتقد يمكن حكمك ده من خلال برضو أنك أنت مسرحية أصلا فلما بتأدي دور سينما بتعيشي معايشة كمان. وعارفة إيه بيحصل الآتي، أني مثلا بعد 10 أيام أو أسبوع المسألة بتبقى عادية. ابتسم من فضلك. ونستمع إلى جزء من برنامج ابتسم من فضلك للإعلامية والفنانة الكبيرة منى جبر مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. عزيزي المستمع ابتسم. ابتسم مع نجمك المفضل. ضيفنا هذا الأسبوع أعزائي المستمعين الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. مساء الخير يا أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير، أهلا وسهلا. نبدأ أسئلتنا؟ طيب أنا جاهز ومستعد، وتفضل اسأل وربنا يستر. أستاذ عبد الرحمن، ليه الواحد بيضحك؟ يعني إحنا بنعيط فليه بنضحك؟ يعني والله بنضحك لأن الحكاية دي بتهيأ لي مسألة بيولوجية، يعني مثلا الواحد لما بيسمع نكتة النكتة بتوصل للعقل، العقل بيبعت إشارات لبقية أعضاء الجسم بيقول له اضحك، فبتظهر في صورة ها ها ها حاجات كده. لما الواحد بيزعل العقل بيبعت إشارات للجسم يقول له ازعل اتغم خد السلوك الآتي، فبيبتدي يعيط. يعني هي مسألة مش مسألة بيولوجية بحتة، يعني فعل ورد فعل، إنما أساسه بقى ده أنا ما عنديش فكرة. طب أمال الحيوان ما بيضحكش ليه؟ ومن قال لك أنا ما بيضحكش؟ يعني أنا شخصيا مرة كنت ماشي فشفت لمؤاخذة يعني حمار واقف في الشارع وكان بينهق بطريقة لا يمكن يكون زعلان، يعني عمال يقول فقطعا ده كان بيضحك مش ممكن، وقطعا لما هيجي وهو زعلان هيقول لك Thank you. قلت ان مثلا واحد لما يسمع نكته يدي اشاره والاشاره توصل للمخ والمخ الى اخره لغايه ما بنضحك. طبعا الضحك ده انواع كتير جدا. اهو طب قولي بقى انواعه. هنخش بقى في فلسفه الضحك. ده انا اقدر اقولك ان الانسان ساعات تجيله كريز الضحك من صدمه زعل. يعني مش لازم الضحك يكون تعبير عن السعاده. الضحك اولا انواع، في ضحك وقور. زي يعني لما الواحد يسمع نكته معقوله او بيتفرج على مسرحيه ويشوف فيها مشهد محترم ممكن يبتسم، واخده بالك؟ فلو كنا في تلفزيون كنت وريتك بيبتسم ازاي. طب ما احنا في اذاعه فتورينا يعني اصل الابتسامه الصوتيه، ابتسامه لا صوت لها. انما لما بتكون الموقف يعني مرح اكتر من اللازم فيضحك، يضحك في ضحك عادي يعني. وبعدين ممكن مثلا يكون في المسرح إفيه يكون زي ما بيسموه أولاد المهنة حراق قوي فيقولك عموما عندنا في المسرح، ودي مسألة غريبة جدا، الممثل الكوميديان لا يقتنع إلا إذا المتفرج كركر وقاقة حتى استلقى على قفاه زي ما كانوا بيقولوا زمان. طب يعني إيه كركر صوتا وقهقة صوتا؟ كركر صوتا وقهقه قهقه، استنى عشان انا الحكايه بعبكت في بوقي. قهقه يعني قال ايه؟ دي قهقه. انما يكركر حتى يستلقي على قفاه يقول لك وتقلب معاه بكحه من السجاير اللي بيشربها طول النهار. طب ايه الحاجه اللي بتخليك انت شخصيا تكركر وتقهقه؟ على فكرة يمكن في صفة مميزة لممثلي الكوميديا انهم من الصعب انهم يضحكوا، انما انا بعتقد ان انا مختلف عنهم. انا اي حاجة تضحكني على فكرة، بس اي حاجة تستحق انها تضحك. ليه؟ يمكن بحمل جوايا قلب طفل، يعني ما زال طفل خالص. ممكن أشياء كثيرة تضحكني، وحتى ساعات كنت لما روح أتفرج على فيلم أو على مسرحية الرغبة من الذهاب إلى المسرحية أو لمشاهدة الفيلم هي المتعة، فما بحطش قناع يعني وقاوم المسألة، ببقى قاعد على حريتي. فأنا أي مشهد لطيف أي موقف كوميدي ظريف ممكن يضحكني ببساطة جدا، يقهقهك ويخليك تكرك. أكركر خالص، ولا سيما إن أنا من النادر إن أنا أضحك، بمعنى إن مش أنا يعني غير قابل للضحك، لا، إن حياتي كلها عمل ومشاق، والصبح في الاستوديو وبالليل في المسرح بتاع، فدي كلها بتدينيش الفرصة إن أنا أقدر أستمتع بحياتي. فلما بسرق وقت صغير علشان أتفرج على فيلم أو مسرحية أو أتفرج على التلفزيون أو أسمع تمثيلية إذاعية ببساطة بنطلق عشان أعوض الكبت اللي أنا عايشه في حياتي العملية. بمناسبة الضحك برضو يا أستاذ عبد الرحمن، يعني ممكن الواحد يضحك على حاجة ظريفة، ممكن الواحد يضحك على حاجة بايخة. ممكن الواحد يضحك على نكتة ظريفة وممكن الواحد يضحك على نكتة بايخة. فإيه أبوخ نكتة ضحكتك؟ هو بمناسبة النكت دي على فكرة في مشكلة بيعاني منها كل فنان كوميدي لما بينزل في الحياة العامة، تبص تلاقي أي واحد يقابله يقول له إيه؟ قول لنا آخر نكتة. فأنا مش عارف إيه حكاية النكت دي، يعني هل الممثل الكوميدي مرتبط بأنه هو يقول نكت ملهاش علاقة إطلاق؟ ده ممكن جدا على فكرة، يعني مش شرط. الممثل الكوميدي ممكن يبقى غلس جدا في الحياة العامة، لكن لما بيطلع على المسرح أو بيطلع على الشاشة وبيتقمص الدور وبيؤديه بيبقى عنده من الإمكانيات ما يجعل الآخرين يضحكوا، إنما هو يمكن ما يعرفش ولا نكت. أنا مثلا ما أذكرش إن أنا بقول نكت أو إن أنا أسمع نكت كثيرة، إنما عموما في نكتة بايخة قوي سمعتها مرة الحقيقة ضحكتني ولو إنها ساذجة قوي. يعني مثلا إيه، واحد جاي يحكي لي نكتة، بيقول لي واحد بيقول للتاني لو قلت إيه اللي في إيدي هديك منهم اتنين تعملهم عجة، قام قال له معاك جزرة. ها ها ها ها نوعيات الضحك بقى اللي هي بتبقى أساسا مش حاجة مضحكة، يعني زي موقف محزن جدا فيقوم صاحبه يروح ضاحك، لا رد فعل عصبي مثلا، لا هو ساعات عنصر المفاجأة. بيعكس على طول إحساس بالضحك، بيكون الضحك ده مش تعبير عن السعادة في كثير من الأحيان. يعني مثلا أتصور لك راجل تخين جدا قصير جدا، شايل كيسين في إيديه، كيس برتقان وكيس يوسفندي، وواقف على محطة الأتوبيس مستني عشان الأتوبيس يجي، وبعدين الأتوبيس جاء ففات المحطة بشوية، فجيري عايز يحصله، حط رجله على سلم الأتوبيس نزلت على الهواء، راح واقع مدلوق البرتقان الدلق. تأكدي انك لو شفتي هذا المنظر فجأة هتتحكي، بينما هو منظر مؤسف ويزعل مش يضحك. فساعات عنصر المفاجأة يصير الضحك، بينما حقيقة الموقف تبعث إلى الألم. أهل زمان قالوا الضحك من غير سبب قلة أدب، ولسه لغاية دلوقتي بيقولوها. هل صحيح ان ممكن يكون في ضحك من غير سبب؟ لا، هم قالوا الضحك من غير سبب قلة أدب. ليه؟ ساعات أصلا ما فيش ضحك من غير سبب إطلاق، لكن لما يكونوا اتنين مثلا أو أربعة قاعدين في أوضة أو في مكان، واتنين ميلوا على بعض وكر كر كر كر كر كر كر، فيقوم اللي ما بيضحكوش أو اللي ما بيشاركوهمش الضحك يتهيأ لهم إنهم بيضحكوا عليه. فعلشان يبرروا ده ويعني يأكدوا إن المسألة عيب وما يصحش، لأن هو إحساسهم يضحكوا عليهم، والضحك من غير سبب قلة أدب، لأن هم ما قالوش وما بيضحكوا عليه، إنما هو ما فيش ضحك من غير سبب. أنت شخصياً ما وقفتش موقف جدي جداً وبصيت لقيت نفسك مش قادر تكتم الضحك لدرجة أن أنت وقعت في حرج يعني؟ هو أنا أقول لك يمكن يعني موقف غريب قوي. أنا كنت رايح أعزي، وبرضو مسألة لا علاقة بخيال الفنان، فبصيت لقيت أسيد المخرج أولا شكله لا يبعث على الطيبة، يعني مثلا أصلع وعني بصل فوق ورفع حاجب، فتخيلت إطلاقا شبه فريد شوي. فتصوري إنسان بهذا الشكل مثلا بيقول، فالموقف كله وقار وكله احترام، لكن كل ما بيأدي، فأول كمان ما ابتدى يأدي طلع أخنف. فالمسألة يعني الواحد رايح يعزي والمسألة محزنة جدا وبتاع، إنما الصورة اللي قدام عينيا، فما كان مني إلا إن أنا حصلت لي كريزة ضحك بشعة جدا، فحولتها إلى عياط، مع إن كان المتوفي صلتي بيه بعيدة جدا لا تبعث يعني إن الحزن يصل إلى درجة البكاء يعني، إنما علشان أداري الموقف بصيت لقيت كريزة الضحك اتقلبت إلى فلقيت اللي جنبي قال لي صلى على النبي، صلى على النبي، شد حيلك يا راجل، شد حيلك أمال كلنا. لا هنسمعك مجموعة أغاني، كل أغنية بعد ما نسمع مطلعها تقول لنا التعليق الخاص بيك اللي ممكن يراودك لما تسمع المقطع ده. ماشي. فايزة أحمد بتقول: يما القمر على الباب نور أنا ديله، يما القمر على الباب نور أنا ديله، قولي له مانيش هنا، قولي له مانيش هنا، يما القمر على الباب نور انا ديله، يما ارد الباب ولا انا ديله، انا ديله يما. يا بنتي تلاقي جاي عايز الايجار اقفلي في وشه الباب. عبد المطلب بيقول: ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يومات اروح له مرتين، مش سيدة بسنة الحسين. يا يا كذاب، معقول بتقدر تروح ليوماتي مرتين؟ هي فين المواصلات المريحة دي اللي توديك له مرتين؟ أو إذا كنت بقى بتروح له ماشي. شفيق جلال بيقول شيخ البلد خلف ولد، شيخ البلد خلف ولد، يا فرحته قلب انشرح عامل فرح ليه خلفته شيخ البلد، شيخ البلد. وفرحان قوي وعمال تعلنها بعلو صوتك، ما انتش عارف يا استاذ ان احنا عاملين تحديد للنسل؟ كفايه عيال بقى. فيروز بتقول اعطرينا يا وغني فالغنى أرجوكي بلاش فضايح، صوتي وحش جدا، أعطيني انت الناية وغني انت أرجوكي. هل تخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور؟ فتتبعت السواقي وتسلقت الصفور؟ هل تخذت الغابة مثلي منزلا المستمعين؟ أرجو أن تكونوا قد استمتعتم هذه الليلة من برنامج صندوق الدنيا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين.